ذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ عنده ذكرته في ملأ عندي خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن أتاني يمشي أتيته هروله، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأجيبنه، ولئن أعاذني لأستعيذنه. من سورة الأحزاب، وحول روعة الحديث وطيب الكلم وجمال الصوت للعلم القرآني اللامع الشهير فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط، نجم محافظة الشرقية وعلم مركز ومدينة فاقوس والمقيم بالسمعنا، مشارك العزاء للأسرة الكريمة في تكريمه للأم الراحلة الكريمة. الله أسأل أن يتغمدها بواسع رحمته، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأحباب، أشكر باسم الأسرة جميعا لجميع من شاركنا العزاء، جميع أسر وعائلات أبو معلى بالحجاجية القديمة، أشكر باسمهم لجميع من شاركنا العزاء، شاكرا باسمكم لصاحب أرض الإذاعات الهندسية والصوتية الحاج سيد سالم بالحجاجية القديمة بشاقوس، مخازن الفراشة الكبرى والإنارة، أولاد الطاريقي بالعرفات، قصور الضياف الكبرى المدرة محمود سيدنا بالأسدية مركز أبو حماد. يطيب اللقاء أن نستمع بعد قليل من روائع المصحف المزود بالشرقية والنجم الساطع تحت قبة سماء القراء بمصر والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني القارئ والمقيم بالمزرقة مركز فاقوس، يتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماء الحمد لله فاطر السماوات والأرض يا الملائكة الرسل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل Hey, hey, hey. ما يستحي لا إله إلا هو فأنا يا Yeah. ولا يغرنكم بالله الغرور. Yeah. فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به نارا بعد موتها كذلك من